السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أعجب مبرر لعقوق الوالدين. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، هناك مقولة أو مبرر انتشر في الآونة الأخيرة. لما تيجي تسأل واحد وتقول له هو حضرتك بتعق الوالدين ليه؟ أو بتعق أمك أو أبوك ليه؟ فيرد عليك رد عيب جدا، يقول لك أنت ما تعرفش هو عمل في إيه أصلا، ده طول عمره بيعاملني أسوأ معاملة، أو يقول لك ده طول عمره بيفضل أخوي علي، أو طول عمره بيفضل أخته علي أو أختي علي، أو طول عمره بيعمل في كذا وكذا، أو ده أنت ما تعرفش أنه حرمني أصلا من الميراث، إلى غير ذلك من المبررات. أنا عايز بقى أوضح لأولادي وبناتي مسألة في غاية الأهمية. لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا حبيبي ببر الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا، لم يربطها بأي سبب، ما قالش وبالوالدين إحسانا لو كانوا كويسين، وبالوالدين إحسانا لو كانوا حنينين، ما قالش كده، إنما أطلقها وقال وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، برضو ما ربطهاش بسبب، ما قالش أن اشكر لي ولوالديك إذا كانوا برضو كويسين وحنينين وبيعملوكوا أحسن معاملة، إنما لم يربطها بسبب. فبر الوالدين واجب علينا، خدوا بالكم، سواء كانوا طيبين أو أشرار، سواء كانوا ظالمين أو عادلين، سواء كانوا مؤمنين أو كفار. أي والله العظيم، تخيلوا حضراتكم، يعني لو الأب والأم كفار بيعبدوا الأصنام أو على غير ملة الإسلام، تمام، برضو يجب علينا أن نبرهم، لكن لا نطيعهم في الكفر أبدا. قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي، شوف ده يعني هم كفار وبيجاهدوا معك ليل ونهار ومعاك ليل ونهار عشان تكفروا زيهم، تخيلوا، شوف ربنا بيقول ايه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، نعمل ايه؟ قال فلا تطعهما في الكفر، تمام كده، فلا تطعهما ولكن في المقابل وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف كلمة وصاحبهما، ما تسيبهمش أبدا ولا تفارق فعل المعروف معهم أبدا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. بالبلدي كده، إن إحنا مهما عمل الأب ومهما عملت الأم ومهما ظلمونا ومهما أذونا ومهما جم علينا، تمام، برضو لازم نبرهم طاعة لله، وكمان علشان ندخل الجنة بسببهم حتى لو هم داخلين النار. يعني لو الأب والأم ظلمة، تمام كده، وبيظلموا أولادهم، الظلم طبعا يدخل النار، واضح كده؟ فاحنا برضو مطالبين، يجب علينا ان احنا نبرهم حتى لو كانوا داخلين النار، بس عشان احنا ايه، بنبرهم طاعة لله وعشان ندخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنبرهم ليه؟ مش عشان هم كويسين ولا وحشين. ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن صلة الرحم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما رجل جاله قال له يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأفعل معهم كذا، فقال له لئن كنت كما قلت، تمام كده، يعني لو أنت صادق فيما تقول، لأن النبي ما سمعش الطرف الثاني، قال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني كأنك بترمي الرماد الحار في وجوههم، تمام، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله أكبر. يبقى إذا كان ده في صلة الرحم، فبر الوالدين أعظم من ذلك، لأن هم أقرب الأقربين من الأرحام بفضل الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنبرهم طاعة لله، ثم بعد ذلك أخذا بالأسباب لندخل الجنة، حتى لو كانوا ظالمين هم يخشوا النار بظلمهم، وإحنا نخش الجنة ببرنا ليهم. ليس معنى ذلك إن إحنا ما ندعمش إلى الله، لو كانوا ظلما ذكرهم بالله، ولكن بأدب. دعوة الأب والأم غير دعوة الناس. لما أجي أدعو أبويا وأمي أدعوهم بكل أدب وبكل رحمة، ما أقولوش أنت غلطان في كذا، أنت ما بتفهمش في كذا، عيب إن أقول كده وحرام أقول كده لأبويا وأمي، إنما لما أدعوهم أدعوهم بكل أدب. شوف سيدنا إبراهيم كان أبوه كافر مشرك، تمام، وكان بيصنع الأصنام اللي كان بتعبد من دون الله، ومع ذلك كان يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ولما قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مني، قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. طب سبحان الله، شفت قمة الأدب مع الأب الكافر. فحتى لو كان الأب والأم كفار أو ظلمة أو عصاة أو غير ذلك، برضو واجب علينا أن نبرهم، ولكن لا نطيعهم في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لكن نبرهم وصاحبهما في الدنيا معروف. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: الوالد يعني الأب والأم أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد العاق لوالديه، فلو عقيت الوالدين عياذا بالله بسبب ظلمهم أو غير ذلك فلن يقبل الله منك طاعة، فلا بد أن نبر الوالدين مهما كانت أحوالهم ومهما كانوا يفعلون. ده مش مبرر إنك تعق الأم والأب مهما عملوا، ما فيش أي مبرر، حتى الكفر لو كفروا ليس ذلك مبررا لعقوق الوالدين. واجب علينا أن نبر الوالدين حتى لو كانوا كفارا. واضح كده يا شباب؟ عشان ما يجيش حد يقول أصل أنت ما تعرفش هم عملوا، مهما عملوا مش هسمع عملوا ايه، انما في النهاية هم اب وام، برهم وخش بهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو كانوا كفار حتى وداخلين النار، او ظلمة وداخلين النار، خش بهم انت الجنة وخش بهم انت الجنة، وما تقولوش اصلهم عملوا اصلهم سووا. سبحان الله، ده كان السلف الصالح كان يعملوا اشياء والله والله لا تخطر على قلب بشر. سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الايام واقف امام الكعبة، فوجد رجلا يحمل امه على كتفيه لانها كانت كبيرة في السن، ويطوف بها حول الكعبة والعرق نازل على وشه. فقال: يا ابن عمر، أتراني قد وفيتها حقها؟ أنا وفيت حقها أمي دي؟ فقال: لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة، ولا بآها من آهات الولادة، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. رجل ذهب إلى عمر بن الخطاب قال له: يا أمير المؤمنين، لقد بلغ الكبر بأمي أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وأنا أحملها على كتفي. يعني كاد عندهمش حمامات، كانوا بيعوزوا يقضوا حاجتهم، كانوا يخشوا في الصحراء 2-3 كيلو كده ويستخبوا وراء الحشائش أو الأشجار ويقضوا حاجتهم. فبيقولوا كانت بتحتاج تقضي حاجتها 2-3 في اليوم، وأنا بشيلها على كتافي وامشي بها في الرملة 2 كيلو رايح و2 كيلو جاي عشان تقضي حاجتها. أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. شوف قد ايه كان سيدنا محمد بن المنكدر في يوم من الايام امه بتنادى عليه بتقول له: يا محمد. فقال: نعم. فحس ان صوته اترفع فوق صوت امه، ما قالش كلمه وحشه، ده هو بيرد عليها بس صوته عالي شويه، تمام. قال: فاعتقت رقبتين رجاء ان يكفر الله عني ذنب رفع صوتي على صوت امي. الله أكبر. هكذا كان السلف يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم. وأختم بهذا الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا صوت حارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. تقول أمنا عائشة: وكان حارثة ابن النعمان من أبر الناس بأمه. حارثة ابن النعمان يقول به، يقول: منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة بيديها. من يوم ما أمي أسلمت وأنا أسلمت، بيقول من يومها وأنا اللي بأكلها بإيديا، ما خلاش تأكل بإيديها. وكانت إذا أرادت أن تنام كان يمسح فراشها بيدي، ثم يقول: لعل يدي تكون خشنة، فلا أدري إذا كان هناك حصاة على سريري أم لا. فكان يمسح الفراش بخده علشان يطمن ان مفيش حصوايه تاذي امه، ثم يجعلها تنام بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، ورزقني الله واياكم بر الوالدين. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.